بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: فصل. إذا اشترى ما مأكله في جوفه فوجده معيبا فله الرد، وعنه لا شيء له، لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه، والأول أصح، لأن عقد البيع اقتضى السلامة، فإذا بان معيبا ملك رده كالعبد، وإن كان مما لا قيمة له كبيض الدجاج والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله، لأن هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات، وإن كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على هذا، ولكن في مسألة ما إذا في مسألة البيض، يقول: وإن كان مما لا قيمة له كبيض الدجاج رجع بالثمن كله، ولا يرجع بالقشور أو البيض، لأن هذا ليس له قيمة في ذاته. المسألة الثاني: إذا كان لمكسوره قيمة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام، فقال الخرقي: يرجع بالثمن، وعليه أرش الكسر، كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه، لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع، والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد كحلب لبن المصراه. نعم، وقلنا أن هذا القول هو الراجح لما اختاره القاضي رحمه الله، أنه إذا كان الكسر لبيض النعام والجوز الهند وما لمكسوره فائدة، أنه يرده ولا شيء عليه، وذلك لأن هذا الكسر لا بد منه لأجل ماذا؟ الاستعلام. لكن قيده رحمه الله، قال: إذا كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع، فإن زاد على ذلك فإنه يضمن هذا الزائد، وإنما لم يكن هناك ضمان فيما إذا كان بقدر الاستعلام، لأن الاستعلام أمر مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس مضمونا. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعيب عنده. قال رحمه الله: فصل. أي ما له قيمة، اشترى بيضا لما فتح وجد خربان معيب. لا، بالبيض كله، أو اشترى بيضة مثلا واحد بريال، لما فتحها وجدها معيبة، يرجع بالثمن كله. ولا نقول أرش هنا، لأن البيض هذا بيض الدجاج ليس لمكسوره قيمة، بخلاف بيض النعام فإن قشره صلب قوي يستعمل في إناء أو نحوه. اي نعم، يرجع يعني قصدك ان بعضه معيب وبعضه سليم؟ اي نعم، يرجع بالقسط. نعم، احسن الله عليك. ما جاء الاسئله، خلينا نكمل. نعم. قال رحمه الله: فصل. وان اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب، وان كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند، وان صبغ الثوب. طيب، ان اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب. النشر يعني أن يفتح يفل الثوب، يقول فله رده بالعيب. مثال: اشترى ثوبا، ما هو الثوب؟ الثوب هو القطعة من القماش. اشترى مثلا قطعة لفافة من القماش، تعرفون الطاقة اللي وش يسمونها؟ طاقة. ايه، طاقة تأتي ملفوفة من مثلا 6 أمتار 4 أمتار، اشتراها فنشرها لينظر فوجدها معيبة فله رده بالعيب. وإن كان ذلك ينقصه، يعني لو فرض أنه لما أزال البلاستيك والغلاف نقص ذلك، فهل عليه ضمان؟ نقول الجواب يتخرج على المسألة السابقة في جوز الهند، إن كان نشره بقدر استعلامه فلا شيء عليه. يعني مثلا فتح هذه اللفافة أو الطاقة ونظر مقدار متر أو مترين ينظر هذا القماش فوجده معيبا فيرده، فإذا قال البائع: أنت لما نشرت الثوب نقص، لما كان مغلفا في السابق كان قيمة أكبر، فيجاب عن هذا بأن هذا النشر لاستعلام المبيع، لكن يقيد بما سبق أن يكون نشره بقدر استعلامه. ولهذا المؤلف قال: وإن كان ذلك ينقص فهو كجوز الهند، وتقدم كلام القاضي رحمه الله. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله الأرش لا غير، وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ بقيمة الصبغ، وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ. والأول المذهب، لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة، فلم يجوز لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، هذه مسألة أيضا. اشترى ثوبا قطعة من قش فصبغه، اشترى ثوبا فصبغه ثم تبين بعد الصبغ أن فيه عيبا، يقول المؤلف رحمه الله: فله الأرش لا غير. له الأرش لا غير، لأن صفة المبيع هنا تغيرت، فهو كتلفه. وقد تقدم لنا أنه متى تلف المبيع تعين الأرش. هذا المذهب، فله الأرش لا غير. وعنه الرواية الثانية: يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ، يعني هذا الثوب قبل صبغه بعشرة، بعد صبغه باثني عشر، يكون شريكا له في الزيادة هذه. وعنه يرده ويأخذ زيادة بالصبغ، زيادته بالصبغ، يعني ما زاده الصبغ. فلو فرض أن هذا الثوب بدون صبغ بعشرة، بالصبغ باثني عشر يأخذ هذه الزيادة. وهذا القول أنه يأخذ قيمة الصبغ أو زيادته بالصبغ أولى من القول بأنه يكون شريكا، لأن كونه شريكا هذا يوجب الخصومة والنزاع فيما بينهما، ومتى أمكن الانفصال عن الاشتراك فهو أولى. نعم. ها؟ لا لا لا، السبب هنا ويكون شريك البائع بقيمة الصبغ، لأن الزيادة هنا يعني الثوب كان بعشرة، لما صبغ صار باثني عشر. الزيادة هنا سببها أمران: الصبغ والثوب. الصبغ والثوب. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وإذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ، لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل. طيب، إذا شرط البراءة بأن باعه شيئا وقال: أنا بريء من كل عيب في السلعة، يقول المؤلف: لم يبرأ، لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، يعني ثابت هذا، لأن العيب يثبت الخيار بالنسبة للمشتري إذا وجده، وهذا لا يثبت إلا بشرط، يعني البراءة لا تثبت إلا بشرط، فلم يثبت مع الجهالة، لأنه لا يجوز أن يتبرأ من شيء مجهول. نعم، هذا هو المشهور من المذهب. إذن إذا شرط البراءة من كل عيب، وقالوا من كل عيب احترازا مما لو شرط من عيب معين، بقال البريء من هذا العيب. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه، لما روي أن ابن عمر رضي. طيب، هذه الرواية الثانية: عنه يبرأ، عنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه. هذا القول، هذه الرواية عن الإمام أحمد، تقول إن البائع إذا باع المبيع، إذا ما باع المبيع، فإن كان يعلم العيب وكتمه وقال أنا بريء فلا يبرأ، وأما إذا كان مجهولا، إذا يعني تبرأ من كل عيب مجهول، فحينئذ يصح. ولهذا قال: إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه فلا يصح. وعلى هذا نقول: براءة البائع من العيب المعلوم يصح أو لا؟ يصح. وبراءته من كل عيب مجهول لا، براءة العيب، براءة البائع من العيب إن كان معلوما لديه لم يصح، وإن كان مجهولا لديه صح. فلو فرض أنه يعلم أن هذه السيارة فيها عيب ولكنه كتم وقال أنا بريء من كل عيب، فحينئذ لا يبرأ. أما إذا كان يجهل ذلك فيبرأ، لأن المشتري حينئذ أقدم على علم وبصيرة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه وهذا الله. وهذا القول الذي رواه عن الإمام أحمد هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه، لما روي أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبل، فترافع إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فرده عليه. وهذا دليل على أنه إذا كان يعلم لا يبرأ. نعم. قال رحمه الله: وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا ويتخرج. وهذا يسمى إجماعا سكوتيا، وكثيرا ما يستدل الفقهاء بمثل هذا، يقول: وفعله عمر بمحضر الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. هذا يسمى إجماعا سكوتيا. ها؟ كيف دل؟ لا، ما تجوز مخالفته ولو كان مدام ما ثبت المخالفة، هو ثابت حجة. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ويتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول، ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه، فصح كالعتاق. وإن قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيح، لأن ابن عمر باع بشرط البراءة فأجمعوا على صحته، ويتخرج فساده بناء على شروط الفاسدة. نعم. والتوفيق بينما ذكر المؤلف أن يقال: إن كان البائع يعلم العيب وكتمه فلا يبرأ لأنه مدلس، وأما إذا كان يجهل العيب في المبيع فتبرأ منه فنقول حينئذ يبرأ، والمشتري هو الذي دخل على عين وبصيرة. نعم. أحسن. إيه، هذه مشكلة يعني أحيانا يبيعونها وفيها عيوب ما يسلم، يقول: بعتك قطعة من حلوى. غير صحيح هذا الكلام، غير صحيح، لأنه حقيقة لم يبيعه كومة من حديد، فكونه يقول بعتك كومة من حديد إلا وجد عيب، قال: أنا قلت كومة من حديد، ما قلت لك سيارة. ها؟ أي لا، ما يصلح حتى الحراج. شوف يا أخي، أبغى شيء، الشرع هو الحاكم على أفعال الناس، لا أن أفعال الناس هي تحكم بالشرع. يعني نظر والله أصحاب المعارض يفعلون كذا وكذا، إذن نغير اللي في الكافي علشان لا لا، حنا نقول ما دام يعلم العيب، أو كون يقول كومة من حديد ويقصد بذلك أن أن أن أن أن المشتري لا يتمكن من الرد، أي صح. والأحسن من هذا ليبيع يقول: افحصها، تفحص بالكمبيوتر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح معلوم، فيقول: رأس مالي فيه 100، بعتكه بها وربحي 10، فهذا جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. طيب، يقول المؤلف رحمه: باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة، وسيأتي الكلام عليها. قوله المرابحة: اعلم أن البيع يقع على وجهين. الوجه الأول أن يكون على سبيل المساومة والمزايدة، يكون على سبيل المساومة والمزايدة، وهذا أكثر بيعات. يأتي مثلا الإنسان إلى صاحب المحل ويقول: بكم؟ 10، 15، كذا، هذا مزايدة ومساومة. والنوع الثاني من أنواع البيع بيع المرابحة، وهي أن يبيعه برأس ماله وربح معين، فيقول: بعتك برأس ماله وربح 10، أو في كل 10، في كل 110 ونحو ذلك، فيبيعه برأس المال ونسبة، فيقول مثلا: بعتك هذه السيارة برأس مالها على أن لي فيها ربح 5%، 5%، 10%، وما أشبه ذلك. هذا ذكره المؤلف رحمه الله. إذن البيع نوعان: النوع الأول بيع يكون على سبيل المزايدة والمساومة، وهذا أسلم، لو سيما إذا كان في سبيل، إذا كانت المزايدة والمساومة عامة، هذا أسلم بالنسبة للبائع وأبرأ لذمته. والثاني بيع المرابحة، وهذا أربح للبائع في الغالب، لأنه إذا باعه برأس ماله وربح معين فهو لن يخسر شيئا. يقول بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله. وهذا الباب الذي بوب المؤلف رحمه الله ذكره الفقهاء في باب الخيار في خيار البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. يقول أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح معلوم. قال رأس ماله 1000 ريال، بعتك هذه السلعة برأس مالها وربح 10%، أو على أن أربح 10 فيها أو 100، فيقول رأس مالي فيها فيه 100، بعتكه بها 10، ويجوز بعتك إياه. يجوز بعتكه وبعتك إياه. قال ابن مالك وصل أو افصل ها أسلني، وسلني وسلني إياه. يقول وربح 10 فهذا جائز، وبعتك إياه أسهل نطقا من هذه. نعم. يقول فهذا جائز غير مكروه، هذه صورة، لأن الثمن معلوم. وإن قال بعتكه بها وربح درهم في كل 10، أو قال ده يا زده أو ده دو دواز ده، هذه فارسية، فهذا صحيح لكنه كره، لأنه يشبه الربا 10 11. وعلى هذا نقول بيع المرابحة له صورتان: الصورة الأولى أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم، والصورة الثانية أن يبيعه على أن يربح في 10 11. فهذه كرهها بعضهم لأن صورتها تشبه صورة إيش؟ الربا. أنا أقول أقرضتك 100 على أن تردها 100، 10 11، 10 12، وما أشبه ذلك. قال فهذا صحيح أيضا لأن الثمن معلوم، فهي كالتي قبلها، لكن كرهه أحمد، لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه لأنه بيع الأعاجم، ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال. وعلة أخرى وهي مشابهة صورة الربا. إذن خلاصة الآن أن بيع المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم، وله صورتان: الصورة الأولى أن يبيعه بربح ماله برأس ماله وربح معلوم بالنسبة على أن أربح 10%، 5%، والثاني أن يبيعه كذلك لكن يقول 10 11، 10 12. فهذا وإن كان جائزا لكنهم كرهوا لمشابهته. لماذا؟ للربا. نعم. أي ما في، لا هذه ليست من بعتك من هذه، ها لا معلوم، لا بس كل بيع معلوم. يقول بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم جائزة. إذا كان غير مقدر اشتغل، هو على المذهب ما يصح، لأن كل للجميع ومن للتبعير فلا يصح. والصحيح أنه يصح لأن كل قفيز سيكون معلوما، لا فرق حقيقة بين أن يكون المبيع الكل أو أن يكون المبيع البعض. نفس الصورة هذه لا حنا مو وشون نفس الربح. لا هي أنا أقول بعتك السيارة، هذه بعتك سيارتي برأس مالها وربح 10%، هذا هو. شو جزء؟ ها؟ وإن قال بعتكه بها وربح درهم في كل 10. لا مين بمسألة، يعني مثل بعتك سيارات متفاوتة من أحد القيمة، نقول بعتك هذه السيارة برأس مالها وربح 10%، نفس الشيء. لكن هم كرهوها إما لمشابهتها للإعاجم في ده يزده. خلنا نسأل إيش ده يزده؟ أنت تعرف فارسي؟ ها؟ كيف؟ أي شوف. حتى جوجل ما عرفت. نعم. هذا الصورة اللي بيع المرابحة موجودة في بعض البلدان يسمونها ببيع العرق. العرق؟ أي نعم هكذا. المرابحة. المرابحة أي نعم. في بعض الارياف في بعض البيوت بيع العرق 10 عارفك فيها بكم يبقى 10 ب 12 مثلا، يعني راس مالها ب 10 اعطيك 2 على كل 10 انت 5% مثلا. اي كان يقول مثلا بيعتك براس مالي و 5%. هذا بالنسبة لي ليس له وجه، حتى العاجم إذا كان ما صدر منهم، لكن قد يكون التشبه بالأعاجم هذا شيء آخر، قد يكون يكره من باب التشبه العاجم، لكن أيضا هنا مسألة يعني مأخذ آخر للكراهة، وهي المشابهة لصورة الربا، بأن أعطيك تقول أقرضني 100,000، أقول أقرضك 10 11، فهذا كرهه لهذا السبب. فصل ولا يخبر. خلنا نكمل، نعطيك إن شاء الله سؤال ترجمة يلا لمصلحة الدرس تفضل. 10 و10 10 ايه ده ياز ده عشرة يعني نسبة هي ده ها؟ إيش؟ ده عشرة. طيب يزد ده؟ 11. أي 10 11. إذن ده 10. اكتبوها. أي ده 10. يزد ده 11. ها؟ الثانية الأولى. طيب دواز ده؟ 12. خلاص الحمد لله. فاسأل به خبيرا، اسأله للذكر كنتم لا تعلمون. إذن ده 10 يزده 11، ده 10 توزده 12، وثلاثة عشر كم؟ 13 دادات. طيب أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن، وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن. طيب ولا يخبر يعني البائع إلا بما يلزم من الثمن، يعني بما لزمه من الثمن، فما يحط عنه، ها ما يحط عنه يجب أن يخبر به كما يذكر المؤلف. نعم. قال رحمه الله: وما حط عنه في مدة الخيار نقصه لذلك، وما كان بعد لزومه العقد وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به، لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه فلم يخبر به، كما لو وهبه شيئا. طيب ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن، لا يخبر البائع إلا بما يلزم، وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن، لأن البيع إلى الآن لم يلزم. فلو فرض مثلا أنه باعه سلعة ب100، وفي مدة الخيار خيار المجزء وخيار الشرط، البائع قال أنا، البائع الذي باع عليه الأول قال أنا أريد، أنا مغبون أريد أن أزيد ب15، فهل يخبر بال100؟ قصدنا قلنا 100، قال أنا مغبون زاد من 30، قال أنا مغبون أزيد 30، فهل يخبر ب100 أو ب130؟ نقول ب130، لأن البيع إلى الآن. كذلك أيضا لو حط عنه، لو فرض أن البائع باع السلعة ب100 عليه، ثم في أثناء مدة الخيار حط البائع نقص للمشتري 20، كم صار؟ 80. فلا يقول رأس مالي 100، وإنما يقول رأس مالي 80. ولهذا يقول: وما حط عنه في مدة الخيار نقصه، فما يزاد وما يحط يخبر به. قال: وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به، ما كان بعد لزوم العقد سواء من البائع أو المشتري. فمثلا لو فرض أن اشتريت سيارة بخمسين ألفا ولزم العقد وتم، لما أردت أن أسلمه الخمسين بعد لزوم العقد أسقط عني 5,000، فهل يلزم أن أخبر بها؟ لا، لأن هذه الخمسة التي أسقطها بعد لزوم العقد، والبائع غير ملزم بها، العقد تم الآن على 50. كذلك أيضا لو فرض أنني اشتريت السيارة 50,000، لما أردت أن أدفع الثمن زدت البائع 5000 من عندي، رأيت أن هذه السيارة جيدة وأن مثلها في السوق قد يساوي أكثر، فزدته 5000. كم صارت الآن؟ 55. هل أخبر بالخمس وخمسين؟ لا، فإنما أخبر بـ50، لأن هذه الزيادة وهذا الحط بعد لزوم، بعد لزوم العقد. أما إذا كان هذا الحط أو الزيادة في مدة الخيارين فيجب أن يخبر به لأنه قبل لزوم البيع. إذن خلاصة هذا الكلام أن ما يزاد في الثمن وما يحط منه في مدة الخيارين قبل لزوم العقد يخبر به، وما بعد ذلك زيادة أو حطا لا يخبر به لأنه غير لازم للطرفين، لا للبائع ولا للمشتري. هل يلزمني يعني حينما أسلم الثمن الذي هو 50 أن أزيد؟ لا، لو سلمته 50 لا حرج، كذلك هو لا يلزمه أن يحط عني، إذن هذا لا يخبر به. ولهذا قال المؤلف لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه. إذن الحط والزيادة قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري، وصورنا لكم صورة ما قبل اللزوم وما بعد اللزوم. نعيده، نقول صورة الحط أو الزيادة قبل اللزوم أن يبيعه سيارة بـ50 مثلا، 50000، ثم يرى البائع أن القيمة أن الثمن قليل، قل لعلك تزيد الثمن قليل والسيارة، فقال أزيدك 5000، أزيدك 5000. هنا إذا أراد الإخبار يخبر بـ55 لا بـ50. العكس لو أن المشتري لما اشترى السيارة قال والله ثمنها كثير، أنا رأيت ما يشابهها دون ذلك، فقال لأجلك على أحط 5000، فصارت بـ45. هل يقول اشترته بـ50 ولا بـ45؟ 45. أما بعد لزوم العقد، بعد أن لزم العقد وتم وانتهى خيار المجلس أو خيار الشرط، فما يزاد أو ينقص لا يخبر به لأنه بعد لزوم العقد فهو تبرع من أحدهما. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن نمت العين لم يزد على رأس المال، فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين، فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها. وعن يقول وإن نمت العين لم يزد على رأس المال، فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها. يعني مثلا لو شات اشترى شاتا وفيها إنما هنا منفصل، يعني اشترى عبدا وتعلم صنعة، اشترى عبدا وتعلم صنعة، يقول فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها. وعنه أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس، وهذا هو الأقرب، أنه يبين بحيث يقول اشتريته كذا فعلمته الكتابة، أو اشتريته كذا فنقصت منه كذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. نعم، احنا قلنا مثلنا بالحمل، يعني كحمل الشاة. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله وإن عمل في العين عملا من قصارة أو خياطة أو حمل. ما معنى قصارة؟ غسيل. القصار يغسل، تحسب القصار يقصر الثوب؟ لا. ولهذا قال أو خياطة. نعم، قال رحمه الله وإن عمل في العين عملا. إيه غير مستعمل القصار، لكن وجه تسميته قصار الله أعلم. نعم، وشلون يعني الثياب تقصر؟ هم على كل حال تقصر. اللي يقصر الثياب الصوف هو اللي ينكمش، ثياب الصوف أو قماش الصوف إذا وضع في الماء ينكمش ويغسل بالبخار، لكن الصوف مو باللي يلبس الآن أغلبه ليس صوفا، برائحة الصوف. نعم، قال رحمه الله وإن عمل في العين عملا من قصارة أو خياطة أو حمل أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو بأجرة. قال أحمد يبين ما اشتراه وما لزمه. يبين قل اشتريت هذا الثوب وقصرته أو خبته أو فعلت كذا وكذا عليه، يبين كل شيء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله يبين ما اشتراه وما لزمه، يقول اشتريته بعشرة وقصرته أو اشتريته بعشرة وخدته بكذا وكذا. نعم. قال رحمه الله فإن ضم ذلك إلى رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجز لأنه كذب، وإن قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه لأنه كذب. طيب إن ضم إلى رأس إن ذلك إلى رأس المال وأخبر أنه اشتراه بما به لم يجوز. مثلا لو أنه اشتراه بعشرة وخاطه بخمسة فقال اشتريته بخمسة عشر، هذا كذب، لأن حقيقة الأمر اشتراه بعشرة وخاطه بخمسة. ووجه ذلك أنه قد يغبن في الخياطة، أنه قد يغبن في الخياطة، قد يخيطه بخمسة وهي لا تساوي إلا أقل من ذلك. كذلك أيضا لو قال تحصل علي بكذا، تحصل علي يقول لم يجز فيما عمله بنفسه لأنه كذب، وجاز فيما استأجر عليه، جاز فيما استأجر عليه. فقول تحصل علي بكذا إن كان من فعله ها لا يجوز، بل يخبر اشتريته وعمل فيه. أما إذا كان من فعل غيره بأن قال للشخص اشتري الثوب لي وخطه فاشتراه بعشرة وخاطه بخمسة عشر فيقول تحصل علي بكذا، أو أقول لشخص وكلتك أن تشتري لي ثوبا وتخيطه فاشتراه وخاطه فأقول تحصل علي بكذا. إذن إذا أضاف قوله تحصل إلى فعله لم يصح، وإن أضافه إلى فعل غيره صح. لا، لأن فعله قد يحابي، عمله قد يحابي به، قد يكون العمل هذا بخمسة ريالات يحسبه بعشرة. إيه يعني اشترى قماش، اشترى ثوبا وخاط الثوب، الثوب بعشرة ثم خاطه. إيه هذا هو المؤلف وش يقول، شو خاطه؟ لماذا؟ قد يحابي نفسه ويحتسب خياطته بكم؟ بعشرة ولا تساوي لريالين. أما إذا كان من فعل غيره فلا. وكل هذا من دقة الفقهاء حتى يحصل البيان والنصح والصدق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين لأنه صادق والآخر لا يجوز، وهو ظاهر كلام أحمد لأن فيه تلبيسا، فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه فأشبه ما أنفق عليه في مؤنته وكسوته. طيب قد يقول قائل في مثل هذه المسائل الفقهاء رحمهم الله يذكرون في هذا الباب وفي غيره مسائل ليس لها وجود في واقعنا المعاصر، ليس لها وجود، فما فائدة دراستنا لها وقراءتنا لها؟ فنقول هذا له فوائد، له فوائد. الفقهاء أحيانا يذكرون مسائل قد تكون عفى عليها الدهر ولا وجود لها في هذا الزمن، أو مسائل فرضية كقوله مثلا هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، أو أب أم أم أم أم أم أبجد، هذا مستحيل. فما الفائدة منها؟ نقول الفائدة منها أمور. أولا تمرين الطالب، تمرين الطالب بحيث يتمرن على معرفة هذه المسائل ويشحذ ذهنه. ثانيا تأصيل القاعدة التي قعدوها، تأصيل هذه القاعدة وتثبيتها، لأن القاعدة متى كثرت أمثلتها دل ذلك على ثبوتها ورسوخها. فهمتم؟ كل قاعدة تجد لها أمثلة كثيرة هذا دليل على ثبوت. ولذلك شوف انظر مثلا قاعدة إنما الأعمال بالنيات، أو قاعدة لا اليقين لا يزول بالشك، كم لها من الفروع؟ كثير. وهذا دليل على أن هذه القاعدة من أثبت القواعد، من أثبت القواعد. إذن متى كثرت الأمثلة على القاعدة دل ذلك على ثبوتها ورسوخها. ثالثا أيضا من فوائد ذلك إمكان قياس غيرها عليها، قد تقع مسائل تشبهها تشبهها من بعض الوجوه فتخرج عليها. إذن هذه المسائل إما تقع ما يكون نظيرا لها أو مشابها لها فتقاس عليها. إذن نقول ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من المسائل الفقهية التي لا وجود لها في زمننا أو المسائل التي قد يكون وقوعها أشبه ما يكون بالمستحيل من النوادر فذكرهم لها يكون له أسباب. أولا تمرين الطالب، لأن كثرة الأمثلة مما يثبت العلم، وثانيا تثبيت القاعدة، لأنهم هم يذكرون قاعدة ويذكر عليها أمثلة، وكلما كثرت الأمثلة على القاعدة دل ذلك على ثبوتها ورسوخها. ثالثا إمكان القياس إذا وقع ما يكون مشابها أو نظيرا لهذه المسائل. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه، فأشبه ما أنفق عليه في مؤنته وكسوته، فإنه لا يجوز الإخبار به وجها واحدا، وكذلك كري مخزنه وحافظه إلا أن يخبر بالحال على وجهه، فإن ذلك لا يزيد في ثمنه. نعم يقول مثلا اشتريت هذه السلعة واكتريت شبان اكتريت استأجرت ومستعملة كروة، حن في بعض البلدان تاكسي مكتوب كروة، في بعض البلدان الخليج موجود في البحرين وفي الإمارات ما يقول تاكسي يقول كروة، وهذه كانت مستعملة عندنا أيضا هنا في القصيم، يقول استكريت البيت مستكري، دفع الكروة ولا ما دفع الكروة، فالكروة من الكراء وهي الإجارة. إذن لو قدر أنه استأجر مخزنا لحفظ هذه السلعة لا يخبر به، يقول إلا أن يخبر بالحال على وجهه، فيقول مثلا اشتريتها بكذا واستأجرت خازنا أو مخزنا أو حافظا بكذا وكذا. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله فصل. فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبا أو جني عليه فأخذ أرشه أخبر بالحال على وجهه. وقال أبو الخطاب يعني مثلا لو اشترى عبدا بألف ثم تلف جزء منه أو تعيب أو جني عليه وأخذ أرشا يخبر، فمثلا اشترى هذا العبد بألف ريال وتبين أن فيه عيبا فحط عنه البائع قيمة العيب أرش ألف، ما يقول اشتريته بألف وإنما يقول اشتريته بألف فوجدت فيه عيبا وأخذت أرشا قيمته كذا. نعم أحسن الله عليه. قال رحمه الله وقال أبو الخطاب يحط الأرش من الثمن ويخبر بما بقي فيقول تقوم علي بكذا، والأول أولى. نعم الأول أولى أن يقول اشتريته فوجدته معيبا وأخذت أرش، أما أن يقول تقوم علي بكذا فهو كقوله في الأول تحصل علي بكذا قريب منه. نعم أحسن الله عليه. قال رحمه الله لأنه أبعد من اللبس، والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض نقص ثمن فهو كثمن جزء بيع منه، والكسب لم ينقص به المبيع. نعم الفرق بين الأرش والكسب أن الأرش نقص في المبيع عوض عنه، وأما الكسب فهو زيادة نماء، وهذا واضح. نعم أحسن الله عليه. قال رحمه الله ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك في رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. طيب يعني لو أنه اشترى عبدا بألف ريال، هذا العبد جنى جناية، وقلنا إن العبد إذا جنى جناية خير سيده بين أمور ثلاثة، إما أن يفتيه أو يسلمه للولي الجناية أو يبيعه، هو اختار الفداء فداه، فهل يقول اشتريته بألف وفديته بمئة؟ لا. لماذا؟ قال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع، ليس من الثمن ولا زاد به المبيع ولا علاقة له بالعقد إطلاقا. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا لا يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه، والأولى أنه يلزمه لأن المشتري لو علم ذلك لم يرضى به فجرى مجرى نقصه بعيب. طيب، وإن نقص المبيع، نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا لا يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه، والأول أنه يلزمه فيخبر أن الأسعار إيش نقصت. يعني لو فرض اشترى العبد بألف فلا يقول بعتك إياه برأس مالي ألف مع أن قيمة الأعبد نقصت. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن حط بعض رأس، يعني المشتري لو علم الآن مثل اشترى سيارة بمئة ألف ثم قال المشتري بعتك بمئة مع أن قيمة السيارة نقصت، أو عقارا، المشتري لو علم أن السوق قد كست لم يرضى بهذا الثمن. إن نقف على وإن نقص المبيع.